بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفضل يا أخي سعيد. حديث الله عبد الله بن يزيد. أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال: حدثني البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. نعم، هذا الحديث هو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يخبر عن حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الصلاة، وهي ما يتعلق بمتابعة الإمام. وهذا عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الذي يحدث عن البراء قال: وهو غير كذوب، المقصود به أنه يؤكد الخبر على أنه في مقام التزكية يزكي البراء بن عازب، ولكن في مقام أن هذا الخبر ثابت، أن هذا الخبر ماذا ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وذكر أنه كان قال: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. فيه أن الانتقالات، يعني النزول أو الرفع، لا يرتفع المؤتم بعد الإمام ولا ينزل المؤتم بعد الإمام إلا بعد وصول الإمام إلى ركنه. هذه هي السنة، هذه هي ماذا السنة، وهذه هي الموافقة للإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا لا يتعلق بالسجود خاصة، بل يتعلق بالسجود ويتعلق بالركوع، يتعلق بالرفع من السجود، يتعلق بالرفع ماذا من الركوع، في كل أركان الصلاة نزولا ورفعا، في كل أركان الصلاة نزولا ورفعا. فكونه يعني لم يذكر إلا ما يتعلق بالسجود، هذا ذكر بعض أفراد العام، هذا ذكر بعض أفراد العام. معنى ذلك أن هذا الأمر يتعلق بكل الأركان نزولا وقياما، نزولا ورفعا. هذه هي السنة، هذه السنة. قد مر معنا بالأمس ما يتعلق بالموافقة، ما يتعلق بالتأخر عن الإمام، ما يتعلق بالمسابقة، وأحكام هذه الأقسام مرت معنا ماذا بالأمس، مرت معنا بالأمس. قد يقول قائل: البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه والصحابة إنما كانوا يفعلون هذا لأنفسهم، أنه يقول ماذا: لم يحني أحد منا ظهر حتى يقع رسول الله، ما في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك. هذا يسمى من السنن الإقرارية، هذا يسمى من السنن الإقرارية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أن هذا ما هو فعل البراء فقط، بل فعل ماذا من يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لم يحني أحد منا ظهره، أي لم يحني ماذا ظهر أحدنا. لما يقول سمع الله لمن حمده، بعد ذلك يخر ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. إذا خر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، حان بعد ذلك ماذا الصحابة أظهرهم حتى ماذا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعد الرفع، بعد الرفع من الركوع، لم يحني أحد منهم ظهره، أي للسجود، للنزول إلى السجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ساجدا. وهذا كما قلنا في كل الأركان، هذا في كل ماذا في كل الأركان، ولا يستثنى ماذا ركن من الأركان، لا يستثنى ركن ماذا من الأركان. الله لأخي سيدنا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا أيضا هذه من متابعات الإمام بما يتعلق بالتأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام، أمن أي بمعنى قال آمين، أمن الإمام أي بمعنى قال آمين، قال ماذا آمين، لا على أنه ماذا حينما يشرع ماذا الإمام أو يتأخر ماذا على الإمام. هذه ذكروا فيها أحوال، يعني هل للمؤتم أن يؤمن قبل الإمام أو هل أن يؤمن مع الإمام أو يؤمن بعد الإمام؟ ما هو الراجح في هذه المسائل؟ الراجح الموافقة، الراجح ماذا؟ الموافقة. إذا أمن الإمام، إذا أمن ماذا؟ الإمام، أي إذا شرع في التأمين، لا على أنه انتهى من التأمين، لا على أنه انتهى من التأمين، وإنما شرع ماذا في التأمين، إنما شرع ماذا في التأمين. ومما يدل على ذلك أنه قد جاء في حديث أبي هريرة كما في الصحيح، جاء في حديث أبي هريرة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا ماذا؟ آمين. معنى ذلك وإن لم يؤمن الإمام، أي بمجرد الانتهاء من لفظة ماذا؟ يعني ماذا؟ ولا الضالين، يعني حينما ينتهي من حرف النون حينها يؤمن المؤتم، وإن لم يؤمن الإمام، وإن لم يؤمن ماذا؟ الإمام. لأن تأمين المؤتم إنما أمن على دعاء الإمام، فإن الآيات الأخيرة من فاتحة الكتاب فيها الدعاء، فيها ماذا؟ الدعاء. فالإمام يؤمن على الدعاء، والمؤتم يؤمن ماذا؟ على الدعاء، والدعاء ينتهي إلى حرف النون، والدعاء ينتهي إلى حرف ماذا؟ النون. لهذا اللفظة الثانية تدل على الموافقة، تدل على الموافقة، أي بمجرد الانتهاء من حرف ماذا؟ النون، المؤتم يؤمن. ومعنى ذلك أن المؤتم سيؤمن والإمام سيؤمن، فيتوافق تأمين الإمام وتأمين ماذا؟ وتأمين المؤتم. ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أجرا عظيما، وهو قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق ماذا؟ تأمينه، تأمين الملائكة. والمقصود بالملائكة يعني ها هنا المقصود الذين يؤمنون على صلاة العباد، فإن الملائكة لهم وظائف كثيرة، الملائكة المقصود بهم من يحضر هذه الصلاة أو من يشهد هذه الصلاة أو من يعني يعتني بهذه الصلاة، لا كل ماذا الملائكة هذا في ما يظهر سواء كانوا في السماء أو كانوا في الأرض. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتناوب فينا ملائكة بالليل والنهار، يتناوب فينا ملائكة بالليل والنهار، فكأن المعني هؤلاء والله أعلم، كأن المعني هؤلاء. فإنه إذا ماذا قال؟ فإنه من وافق تأمينه، تأمين الملائكة. معنى ذلك أن الملائكة توافق ماذا؟ تأمين الإمام. معنى ذلك أن الملائكة توافق ماذا؟ تأمين الإمام. فإذا لم يؤمن الإمام لك أن تؤمن، لك ماذا؟ أن تؤمن ولا تأخر. وهكذا إذا تأخر الإمام أيضا أنت ماذا؟ تؤمن، وإن تأخر ماذا؟ الإمام. المقصود والشرط الذي يترتب عليه هذا الثواب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم موافقة تأمين المؤتم لتأمين الملائكة، موافقة تأمين المؤتم لتأمين ماذا؟ الملائكة. والملائكة تؤمن بعد الانتهاء من الدعاء، بعد الانتهاء من الدعاء، وهو من آخر حرف ألا وهو ماذا؟ النون. فإن الملائكة تؤمن حينها، وعادة الإمام يؤمن في هذا الوقت، لكن بعض الأئمة قد يتأخر فيما يتعلق بالتأمين. هل تتأخر معه؟ نقول لا، تؤمن وإن سبقت في مثل هذا المقام، وإن سبقت في هذا المقام فإن الملائكة تؤمن بعد الانتهاء من الدعاء، بعد الانتهاء ماذا؟ من الدعاء. فلا يشترط أن توافق ماذا؟ الإمام إذا تأخر. فالشرط الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يترتب عليه الثواب موافقة تأمين الملائكة، موافقة تأمين الملائكة. والمقصود يعني إذا أمن الإمام فأمنوا، المقصود بالتأمين، المقصود بآمين أي اللهم استجب، معنى اللهم استجب أي معنى ماذا؟ آمين. هذه معناها ماذا؟ الدعاء، معناها ماذا؟ الدعاء. فهي ماذا؟ مخففة ممدودة، مخففة ماذا؟ ممدودة. لا آمين، آمين قاصدين، فلو شدد الإنسان خرجت عن معناها، فلو قال آمين كما يفعل بعض العامة خرج عن المعنى. فإن آمين بالتشديد المقصود قاصدين، وإلا فهي ممدودة مخففة آمين، فهي ممدودة ماذا؟ مخففة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر ماذا؟ العظيم. قال تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود بالذنوب المغفورة المتقدمة الصغائر عند جمهور العلماء للكبائر، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. شكرا يا محمد، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. فجمهور العلماء يقولون غفر له ما تقدم من ذنبه، المقصود به الصغائر، أما الكبائر فتحتاج ماذا؟ توبة، أما الكبائر تحتاج إلى توبة. والمقصود بغفران الذنب ستر الذنب، ستر ماذا؟ يستر الإنسان بهذا الذنب، ثم بعد ذلك يتجاوز عن هذا ماذا؟ عن هذا الذنب. فيشمل معنيين، ستر الذنب لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، والأمر الثاني يكون ماذا؟ مغفورا بإذن الله عز وجل. أما التوبة، أما الكبيرة فتحتاج إلى توبة، أما الكبيرة فتحتاج ماذا؟ إلى توبة. نعم سعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم، وهذا أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صلى أحدكم للناس، أي صلى أحدكم بالناس يعني إماما، صلى أحدكم بالناس إماما، سواء كان فرضا أو نفلا، سواء كان فرضا أو نفلا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ التخفيف. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ التخفيف. والتخفيف عند العلماء على قسمين، التخفيف عند العلماء على قسمين: تخفيف لازم بل يجب، تخفيف لازم بل يجب، وهو ألا يتجاوز الإنسان ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التخفيف الأول تخفيف لازم، أي بمعنى يجب على الإمام، يجب على الإمام. فما هو هذا التخفيف اللازم الذي يجب على الإمام؟ ألا يتجاوز ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا ماذا يقرأ في الفجر، وماذا يقرأ في الظهر، وما يقرأ في العصر، مغرب وعشاء إلى غير ذلك، هذا مر معنا. فالسنة اللازمة ألا يتجاوز الإنسان ما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من التخفيف ما يسمى بالتخفيف العارض، ما يسمى بالتخفيف العارض، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أمرا، وهو إذا شعر ببكاء صبي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمي أن تحزن عليه فيتجوز، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل ماذا في الصلاة؟ أريد الإطالة فأسمع صوت الصبي، فأخشى أن توجد ماذا عليه أمه، أي تحزن عليه ماذا أمه، قال فأخفف ماذا الصلاة، وقد دخل يريد إطالة الصلاة. فمعنى أن التخفيف على قسمين: تخفيف لازم وهو أن لا يتجاوز الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتخفيف الثاني ما يسمى بالتخفيف العارض، ما يسمى قد يحصل شيء وراك صوت أو يسقط ماذا إنسان، يعني تخفيف عارض يعرض شيء، وإلا في الأصل البقاء على الأول، البقاء ماذا على الأول. ومما يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة وليست ماذا به طويلة، ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد أخف صلاة، أو ما صليت وراء أحد صلاة قط أخف ولا أتم، ما صليت ماذا وراء أحد أخف صلاة قط ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الضابط في التخفيف هي السنة، الضابط في التخفيف هي ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي مرت معنا، في الصلوات التي مرت معنا. لكن كما قلنا قد يعرض ماذا؟ عارض، فيخفف الإنسان تخفيفا زائدا، فيخفف الإنسان تخفيفا ماذا؟ زائدا. وعلى هذا تأتي هذه المسألة، تأتي هذه ماذا؟ المسألة، لو حصل أن الإنسان أطال وخرج عن السنة فيما يتعلم ماذا به الصلاة، هل ينكر عليه؟ نقول نعم ينكر عليه، هل ينكر عليه؟ إلا إذا كان أهل المسجد يحبون الإطالة، إلا إذا كان من يصلي خلفه يحبون ماذا؟ الإطالة. وإلا فالأصل أنه إذا اعترض ماذا إنسان ولو كان واحدا، ولو كان واحدا أنه أطال، أي خرج عن السنة، قرب بالزيادة على السنة، لا أن ينكر ماذا عليه، بل قد يأثم هذا ماذا الإمام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ بن جبل لما كان يصلي عند العشاء ثم يرجع فيصلي ماذا بقومه فيطيل، زيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت ماذا يا معاذ، لما شكاه الأنصاري، لما شكاه ماذا الأنصاري. إذن الضابط هي السنة، الضابط فيما يتعلق بالتخفيف والتطويل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة، ما هي العلة من كون الإنسان يخفف إذا صلى إماما، إذا صلى ماذا إماما؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم الضعيف، قد يكون ضعيف بسبب ماذا الكبر ماذا في السن، وقد يكون ضعيف بسبب ماذا؟ مرضه. فقال فإن فيهم ماذا؟ الضعيف والسقيم، وهو ماذا؟ المريض وذا الحاجة، أي الذي يريد يصلي في ذا حاجته، يريد أن يصلي في ذا ماذا؟ لقضاء ماذا؟ حاجته، فيصلي خلف الإمام هؤلاء فيصلي. لكن إذا صلى على السنة وراء هؤلاء الضعيف والسقيم وذا الحاجة ما يلزم، يبقى على السنة، يبقى يصلي ماذا؟ على السنة ولا ينكر ماذا عليه، يبقى يصلي على السنة ولا ينكر ماذا عليه. قال وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، الإنسان إذا صلى ماذا لنفسه، قد تفوت ماذا الصلاة فيصلي لنفسه فيريد الإطالة، أو يصلي من الليل فيطيل ماذا لنفسه. فإذا صلى الإنسان لنفسه لا أن يطيل، لكن هنا مسألة، هل أن يطيل بحيث يخرج عن السنة؟ نقول في النفل المطلق ما في تقييد، لكن كون الإنسان يريد أن يصلي يعني ما أدرك صلاة العشاء فيريد أن يصلي لنفسه، يريد أن يصلي لنفسه، هل أن يطيل بحيث يخرج عن السنة فيما يتعلق بما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هنا فيها ما فيها والله أعلم. حتى لو صلى الإنسان لنفسه نقول أيضا تلتزم السنة، الأولى والأكمل أن تلتزم ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني النفل المطلق من قيام الليل، من النوافل المطلقة، فيصلي فليطول الإنسان ما شاء. أما كون الإنسان يطول السنة يعني إنسان يريد أن يصلي يعني الركعتين قبل المغرب أو الركعتين قبل صلاة الظهر فيريد أن يطيل فيها، نقول هذا إذا استمر الإنسان عليه نقول هذا خلاف السنة، خلاف ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإطالة والله أعلم في الأشياء التي ما جاءت ماذا مقيدة بتحديد صور معينة أو صلاة ماذا معينة أو تخفيف ماذا معين، وإنما هي من قبيل النفل المطلق. أما إذا كانت من العبادات المؤقتة الذي جاء بها التحديد من حيث القيام والركوع والسجود إلى غير ذلك والقراءة، وهكذا فيما يتعلق بالفرائض المنسية، فكون الإنسان يتجاوز بها ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الإنسان، ما قصد هذا ماذا الإنسان والله أعلم. وعلى هذا تأتي مسألة ويستذكر في الحديث الذي بعده، لو أن هذا الإمام أطال بحيث خرج ماذا عن السنة فشق على المؤتم الصلاة ماذا خلفه، هل له أن يفارق الإمام أن يكمل صلاته ومكانه، يكمل صلاته ومكانه؟ يعني هذا الإمام صلى وخرج عن السنة فيما يتعلق بالصلاة، أطال قيامه، أطال القراءة وأطال القيام وأطال الركوع إلى غير ذلك، هل للمؤتم إذا شق عليه الأمر خلف الإمام أن يفارق ماذا الإمام؟ نقول نعم، هذه من أسباب الرخص. دليل ذلك ما حصل لصاحب معاذ أنه صلى أكمل صلاته لنفسه، أكمل صلاته ماذا لنفسه، ثم سلم، ثم بعد ذلك شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. والعكس بالعكس، لو كان هذا الإمام ممن يسرع، يعني بمعنى لا يترك المؤتم يأتي بالواجبات في الصلاة، يسرع سرعة لا يعني يتمكن معه المؤتم يعني ماذا من الصلاة، من الاتيان بالواجبات، لك أن تفارقه، لا تكمل الصلاة معه. فبعض الأئمة خاصة في الأرياف عند العوام ربما يسرع في الصلاة سرعة حيث لا تتمكن معهم الاتيان بالواجبات، كيف تفعل؟ تفارقه، صلي نفسك يعني ماذا تفارق ماذا هذا الإمام وتكمل الصلاة ماذا لنفسك، تكمل الصلاة ماذا لنفسك. ولهذا نفهم هذا الحديث معنيين، المعنى الأول التثقيل وهو الخروج عن السنة، هل هذه من أسباب مفارقة الإمام؟ نقول نعم، دليل ذلك صاحب معاذ. وهل من أسباب مفارقة الإمام السرعة بحيث لا يتمكن المؤتم من الإتيان بالواجبات فضلا عن المستحبات، من الإتيان بالواجبات، هل لا أن يفارق الإمام؟ نقول نعم، لا أن يفارق ماذا الإمام. لهذا سيأتي معنا الحديث الذي بعد يفسر هذا ماذا المعنى، يفسر هذا ماذا المعنى. الله يا أخي سيدي. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. نعم، هذا حديث أيضا من الأحاديث، حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، فقال جاء رجل إلى رسول الله، الله أعلم من هو الذي جاء، المقصود الحكم إلى رسول الله، فقال إني لأتأخر. تأخر إلى متى؟ يعني هو يحضر الصلاة لكن يتأخر بحيث أن الإمام قارب الركوع يدخل معه الركعة الأولى، والركعة الثانية سيتحمل ما جاء، لكن يدرك الإمام في الركعة يعني الأولى حينما يتهيأ للركوع يتأخر عمدا. السبب علل، لأنه ماذا؟ يطيل الصلاة. ومن هذا الذي كان يطيل الصلاة أبي بن كعب في مسجد قباء، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في مسجد ماذا؟ قباء، كان يطيل، وهو من الأئمة من القراء أبي ماذا؟ ابن كعب رضي الله تعالى عنه، وكان إماما في مسجد ماذا؟ قباء، فيصلي بهم فيطيل ماذا؟ صلاة الفجر، مع أن السنة في صلاة الفجر الإطالة، لكن الإطالة في حدود السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يقرأ من 60 إلى 100، أي في الركعتين على الصحيح، يقرأ بالـ60 إلى 100، أي يطيل، ويقرأ ماذا؟ من طوال المفصل عليه الصلاة والسلام في صلاة ماذا؟ الفجر، في صلاة ماذا؟ الفجر. لكن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الذي ظهر أنه زيادة، زاد على ما يتعلق بالسنة، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا أتأخر عمدا، ما أدخل مع الجماعة، أذهب إلى الجماعة، أنا أذهب إلى الجماعة، ولكنني أتأخر عن صلاة الفجر، أي أتخلف عن صلاة ماذا؟ الفجر، من أجل فلان مما يطيل. قيل أن المعنى أنه يتأخر، أي بمعنى يتأخر في الركعة الأولى إلى أن يقارب ماذا؟ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الركوع فيدخل ماذا؟ معهم. وقيل بأنه يتخلف عن صلاة الفجر، وهذه من أسباب التخلف، لهذا يذكرون في أعذار التخلف عن الجماعة، هذا من الأعذار، هذا من أعذار التخلف ماذا؟ عن الجماعة، إذا لم يجد مسجد إلا هذا المسجد الذي يطيل ماذا؟ إمامه، الذي يطيل ماذا؟ إمامه، فهذه تعتبر من الأعذار، هذه تعتبر من الأعذار. ومر معنا ضابط ماذا؟ يعني ماذا؟ التثقيل، ضابط ماذا؟ التثقيل ماذا في الصلاة؟ وهو الخروج عن السنة، وهو الخروج عن السنة، كأن يقرأ في الفجر زيادة على 100، يقرأ في الفجر زيادة على 100 ماذا؟ الآية، إلى 150 آية، 120 آية، 200 آية، هذا يعتبر خلاف ماذا؟ السنة. فهذا من أسباب يعني ماذا؟ التخلف عن صلاة ماذا؟ الجماعة، من أسباب التخلف عن صلاة ماذا؟ الجماعة. فقال: يا رسول الله، إني لأتأخر، ذكر ما يعني ما أخفى هذا الأمر، أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، ما سماه، وما هو الشرط أن تسمي ماذا؟ هذا الشخص، أنت تريد الحكم الشرعي، تريد الحكم على المسألة، قد يكون الستر على هذا الإنسان طيب، يعني ما تتكلم ماذا؟ تسمي باسمه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى وقد أبهم، وهذا الأمر يدور مع المصلحة. أما من يستدل مثل هذه الأحاديث يقول: إذا جرحت إنسانا تكلم على منهجه، تكلم على طريقته، ولا تسمي ماذا؟ فلانا، ليس من مذهب السلف ولا من مذهب أهل الجرح والتعديل، هذا مو صحيح، يعني الناس قد ما يدرون منه هذا، من هو هذا الذي يعني عنده هذه البدعة، عنده هذه ماذا؟ المخالفة. فإذا رأيت من المصلحة أنك لا تسمي لا تسمي، وإذا رأيت من المصلحة أنك تسمي فسمي، فالأمر داير مع هذا، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا يسمي، والأمر يدور مع المصلحة. أما بعض الناس فيستدل مثل هذه الأحاديث فيقول: إذا جرحت شخصا لا تسمي، سمي منهجه، سمي طريقته، انقد طريقته، انقد ماذا؟ منهجه، ولا تسمي الأشخاص، هذا قول مرجوح، هذا ما هو صحيح. لو رجعت إلى كتب الجرح والتعديل وهكذا فيما يتعلق بالتحذير من أهل البدع لوجدت آلاف يعني ماذا؟ من يتكلم ماذا؟ فيهم، من يتكلم فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الطريقة أحيانا، وأحيانا يستعمل ماذا؟ التسمية. قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، من أجل فلان، وما أراد أن يذكره. قلنا أن هذا فلان هو أبي ماذا؟ ابن كعب، حين كان إماما في مسجد ماذا؟ قباء رضي الله تعالى عنه. قال: مما يطيل بنا، أي يطيل بنا ماذا؟ الصلاة، يطيل بنا ماذا؟ الصلاة. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب، أي اشتد ماذا؟ غضبه عليه الصلاة والسلام في موعظة، وعظ مع اشتداد غضبه عليه الصلاة والسلام، موعظة قط أشد، أي أشد ماذا؟ غضبا، مما غضب يومئذ، معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، لكن هذا اليوم اشتد غضبه زيادة، اشتد ماذا؟ غضبه ماذا؟ زيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، عن أي شيء؟ عن الخير، صلاة الفجر، حضور صلاة الفجر جماعة، هذا خير، ومن أسباب التنفير ماذا؟ عن هذا الخير، والبعد عن هذا الخير أنك تأتي بخلاف السنة، فيحصل النفرة، فيحصل ماذا؟ النفرة. بل الإنسان لأن يراعي، خاصة في الأرياف، الذين لا يعرفون ماذا السنن لا تطيل بهم حتى وأنت تريد تطبق السنة. أول تعلمهم ماذا السنة، ثم بعد ذلك لك أن تطبق ماذا السنة، لكن لابد أن يعلمون السنة. تأتي ابتداء فتطيل الصلاة وما ما تعودوا، ما تعودوا إلا يقرؤون ماذا في صلاة الفجر بقصار ماذا المفصل، فتأتي بتقرأ ماذا بالطوال، وهم في هذه القرية ما اعتادوا، ما عرفوا أن هذه سنة، وإلا ربما كانوا أسبق إليها منك لو عرفوا ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعلم أولا ثم يطبق ماذا ثانيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الحال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الحال. قال إن منكم منفرين فأيكم أما، أي صار إماما، فليوجز أي فليختصر فليخفف. ومر معنا أن ضابط التخفيف هي السنة، أن ضابط التخفيف هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا على قسمين، وهو ما يتعلق بالتخفيف اللازم والتخفيف ماذا العارض الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علل لماذا يخفف الإنسان ولماذا يختصر الإنسان الصلاة، قال فإن من ورائه الكبير، أي الكبير ماذا في السن، والصغير، وهكذا الضعيف، وذا الحاجة الذي يريد أن يصلي في أدب لحاجته، يريد أن يصلي في أدب ماذا لحاجته. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا هذه الأعذار، هذه ماذا الأعذار. ولكن كما قلنا أن المقصود بالتخفيف والاختصار ألا يتجاوز الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ما صليت وراء أحد أخف، وهو عليه الصلاة والسلام المنقول عنه أنه كان يصلي في الفجر ويقرأ في الفجر بالستين إلى المئة مع ترسله عليه الصلاة والسلام ماذا في قراءة إطالة القيام، إطالة الركوع، إطالة ماذا السجود. مع هذا وصف أنس رضي الله تعالى عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مخففة، بأنها ماذا مخففة. فلزوم السنة خير، لزوم ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خير. والإنسان إذا اعتاد ماذا السنة يراها ماذا خفيفة، ما فيها تثقيل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها تثقيل. ولهذا كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إذا خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ماذا إثما. إذن فحياة النبي صلى الله عليه وسلم، عباداته، معاملاته عليه الصلاة والسلام كانت مبنية على اليسر، على التخفيف، مبنية على اليسر وعلى ماذا التخفيف. لم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الأمر عليه الصلاة والسلام. والإمام سبحان الله كلما كان محبوبا يعني وصوته ماذا صوته ماذا جميل ماذا بالقرآن ما يمل الناس الذين يصلون خلفه، ولو كانوا من العامة لا يجدون ماذا مللا من الصلاة ماذا خلفه. فكيف لو أطال الإنسان فخرج عن السنة والصوت ما في، يرونها كالجبال على رؤوسهم، يرون هذه الصلاة على رؤوسهم كأنها جبال ما في صوت، وربما قد تكون ما في صورة، لا صوت ولا صورة. مع الإطالة والخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بالملل، يأتي الإنسان الملل. فبعض القراء لما بارك أعطاه الله سبحانه وتعالى صوتا جميلا، فربما إذا أطال ما شعروا به، ما شعروا ماذا به صلاته، ما شعروا ماذا به صلاته. فالإنسان يراعي السنة، يراعي ماذا السنة، ويراعي من يصلي ماذا خلفه. إذا حصل عارض خفف زيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق ماذا بالصلاة. بارك الله. نقف عند هذا لأن معنا سيأتي معنا باب جديد، سيأتي معنا باب صفة الصلاة إن شاء الله. أدري السؤال هذا، شوف يا سعيد. نعم، إلى هنا فهمت أنا. قرأت إلى عندك لكن الباقي ما فهمت. الله أعلم. يقول هل يجوز الاستغفار أثناء الدرس؟ إذا لم يشغل عن الدرس جزاه الله خير وما يرفع صوته لا يشوش على غيره، لكن ما في استغفار إلا وقت الدرس، بقي أوقات نحن في درس الحمد لله في خير في نعمة في فائدة يسمع الإنسان، فإذا كان الإنسان يستغفر ما يشغل عن الدرس أمره مباح ما يشوش على غيره، استغفار طيب، لكن أوقات الاستغفار كثيرة يا أخي، أوقات الاستغفار كثيرة. والله أعلم، ما أدري ما سبب هذا السؤال. هذا مر معنا يا أخي الجواب، يقول هل يجوز التأخر عن صلاة الجماعة لتطويل الإمام؟ مر معنا كلام على هذه المسألة بارك الله فيك. الأخ يعني يسأل عن الاستحياء، هل الاستحياء يعني لا يكون إلا في شيء محرم أو مكروه أو شيء ماذا مذموم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء كله خير، لكن إذا كان الحياء يمنع الإنسان من القيام بالواجبات واجتناب المحرمات أو ترك المستحبات أو الوقوع في المكروهات، هذا حياء مذموم، هذا حياء مذموم. وإلا في الحياء كله ماذا خير، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ به الحياء كالعذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، فالحياة كله ماذا خير، لكن إذا كان هذا الحياة يمنع الإنسان من الخير فعل الواجبات أو ترك المحرمات أو الوقوع في المكروهات أو ترك المستحبات، هذا ما هو حياة، هذا يسمى خور وجبن كما يقال، لا يمنعك الحياة من الخير، لا يمنعك الحياة ماذا من الخير. لكن بعض الأشياء سبحان الله قد يقال لفلان تقدم فصلي بنا، فيقول أنا أستحي، وهما عنده خير، عنده ماذا خير، ما في هذا إن شاء الله ممدوح، هذا قد يستحي بالفعل، يعني بعضهم قد يستحي بالفعل يعني. سبحان الله ما أصغر هذه الورقة والخط الذي فيها أصغر منها، حتى النظارة ما أفصحت عنه، عندي نظارة تكبر الخط لكن شوف أسهل. ما شاء الله. كيف هذا السؤال؟ كيف إذا كان الإمام لم يجهر أحيانا يعني يخفف وقت هذا يدخل في هذا الحديث؟ الله ما فهمنا إيش السؤال. أنت فهمت السؤال؟ فهمت السؤال أنت؟ خلاص أنا الوراء الصغير لو كانت كبيرة ربما. لا كيف يخرج؟ يقول الأخ سؤال يتعلق بالرخصة، رخصة المؤتم إذا خرج للصلاة وخرج من الصلاة بسبب تطويل الإمام، هل تبطل ماذا صلاته؟ يقول لا يا أخي، تفارق الإمام تصلي في مكانك، ما تخرج من المسجد، تخرج من الصلاة، تبقى في نفس الصف، تبقى في نفس الصف تستقل بصلاتك حتى تكمل صلاتك، تخرج ما تخرج من الصلاة، هذا المقصود. ما جاء في حديث صاحب معاذ أنه سلم، هذا شاذ ما ثبت، جاء في بعض الألفاظ أنه سلم من صلاته، ما ثبت هذا، بل الرجل صلى أكمل صلاته في نفس الصف ثم خرج إلى بيته، خرج إلى بيته ثم بعد ذلك حصلت الشكوى عليه. ما حكم سرية صلاة الظهر والعصر؟ سنة، كون الإنسان لا يجهر في صلاة الظهر وصلاة العصر هذه سنة من السنن، لو جهر فيها نقول هذا خلاف السنة ما تبطل الصلاة. الأخ يقول يعني ما هي الفائدة من نطق آمين بعد قراءة فاتحة الكتاب؟ أيش الفائدة منها؟ عندك يا خالد، أيش الفائدة من التأمين بعد قراءة فاتحة الكتاب؟ ها؟ استجابة، قلنا هذه، ما أدري السؤال من فين جاء هذا؟ من هذه اللي جاي السؤال هذا عندك عبد الله شنو عندك ها بالخزن عبد الرحمن ولا ابن جوزي سأتعرف على الخط إن شاء الله ضروري قال لها شوف أستاذ يقول الأخ ما حكم الاعتماد على الأسباب الاعتماد على الأسباب يعتبر من الشرك وترك الأسباب يعتبر ماذا قدح في الشريعة فأنت تجعلها أسباب لكن لا تعتمد عليها الاعتماد على الأسباب أنها هي التي تجلب المسببات هذا من الشرك هذا من الشرك وإنما تجعله سببا وهكذا ترك الأسباب قدح في الشريعة هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله